البلاغة النبوية وجوامع الكلم كلمه صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ دائما بتذكير بعضنا لبعض لما تقدم من حصة أو في حصة السابقة من الأحاديث التي وردت فيها لفظة جوامع الكلم كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. غانم. قبل الحصة السابقة الحصة السابقة هذه حصة؟ لأن زكريا غندي كان غائبا في الحصة الماضية. غائبا. لا؟ هذا الصوم شاب. سادس. من وعد الله يسكر. ما هل كان رسول الله صلى الله عليه بخواتمه مما أنا أعطي قد أعطيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه بخواتمه لا جوامع الكلم في فوائد أبي عمر في حديث أبي عمر إذا ذكرت حديثا أن الصحابة أو أن العلماء استنبطوا ولا زالوا يستنبطون الفوائد والضرر من كلامه صلى الله عليه وسلم وذكرنا مثالا من المؤلفات أو من الأجزاء التي ألفت في استنباط فوائد كثيرة من حديث واحد كنت سأتي بالجزء هذا في موضوع التوصيل الموجود أظن أن المقبلة سأتي في الجهة تنسخنا ذكرنا في الحصة الماضية ذكرت الطالبة ذكرت كتابا من الكتب التي أولفت في استنباط فوائد كثيرة هذا هو السؤال تفضل رجعت له المحقق هو الذي أقحم تلك الفوائد ابن حجر من فتح الباري في الأخير عندك انتظر أولا حسب قلنا هو جزء في فوائد حديث أبي عمر لابي العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن قاص الطبري الشافعي المتوفى سنة 35 و300 للهجرة ما وجه إيرادي اسمع السؤال وهذا سؤال كذلك ما وجه إيرادي أو قول أبي موسى الأشعري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه ما وجه إراده لهذا الكلام ضمن هذا الحديث ثم سؤال مستقيم لأن أبا موسى الأشعري لم يستجب لم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر جوابه او على قدر سؤاله لم يجيبه عن البدع ولا عن المذر اعطاه جوابا شاملا لكل ما يفكر فقال كل ما يفكر عن الصلاة فهو حرام نعم يعني اضاف اضافة ضمن اجابة صلى الله عليه وسلم عن السؤال بعض الصحابة. نعم من هو هذا الحديث هذا الصحابة قال بحث المشكلة مثلا هل سيكون طلب يعني مثلا دائما يرجعوا إلى ما يشكي عليه إلى ما يريد بالضبط يرجع إلى المصادر يرجع إلى التأكد في مصادر الكتب ومصادر السنة ليرى هل هذه المعلومة صحيحة أم لا. نعم كذلك تدرون من ينشط المدرج هم الطلبة ليس الأستاذ. الأستاذ إنما هو جزء من المدرج. فإذا نعت الطلبة نعت الأستاذ. جاءت هكذا يعني لما كنت أجمع في الحديث في مذكرتي جاءت هكذا وإلا وردت عندي قضية إثبات صحيح أولا ثم الضعيف أو إثبات أصح فالصحيح فالحسن فالضعيف لكن جاءت هكذا اعتباطا. اعتبار واحد وهو أن البخاري رحمه الله يتصرف في اختصار وإثبات الحديث كما هو أما قد يتمثلته بالرابي والدة في صحيح البخاري كذلك من كتاب الاعتصام بكتاب السنة من حديث البخاري صحيح إذا فطلقت ونسرت بالرابي بعثت بجوار من الكلم ونسرت بالرابي وبين أنا نائم وطيت مفاتيح قد غائي من أرض فوضعت يدي قال الراوي أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغسونها أو ترغسونها أو كلمة تشبهها. هذا هو إتمام الحديث كما أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وعشت بجوامع الكلمة. فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة ثم عقب بحديث ثاني لأبي هريرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن أو أؤمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة هذا هو الحديث الثاني الذي أخرجه أو أورده البخاري رحمه الله عقب الحديث الأول، حديث بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت لي يدي. وقول البخاري وقول أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها كناية عن سعة العيش ورغد الحياة واتساع الرقعة الإسلامية وانتشار المسلمين في بقاع من العالم. ومعنى تلغثونها وترغثونها بسم الله، ومعنى قوله رضي الله عنه تلغثونها أو ترغثونها قيل أن معناه من الرغث أو اللغث بمعنى الرضاع، كما يرغث الجدي من أمه أي يرضع منها. هذا معنى صدق من الخير فقط كناية عن المعنى وليس المعنى اللغوي الحقيقي بمعنى لغث أو رغث كما أشار الشراح إلى ذلك. نعم صدقنا. نعم كذلك نفسها تفضل الشاكر. نعم تفضل تفضل له علاقة بانتشار الإسلام. من رواه مسلم صحيح حديث ثوبا مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي لا يبلغ ما زويني منها. فكان اتساع وانتشار الإسلام كان أفقيا أكثر مما هو عموميا، كان من الشرق إلى الغرب ولم يكن بكثرة من الشمال أو الجنوب. إذن تنتقل هي المسألة الموالية وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جوامع أو معنى جوامع الكلم التي ورد فيها هذه الأحاديث. بالنسبة ليوم الخميس أظنه سيوافق فتح محرم، ممكن يكون فتح محرم أو 30 من ذي الحجة، فإن وافق فاتح محرم تخبرنا الطلبة بتأجيل المحاضرة إلى الخميس المقبل، إلى الخميس المقبل الموافق في التاريخ الميلادي. الموافق 22 نوفمبر. إن كان يوم الخميس هذا بعد غد هو فاتح محرم فإن المحاضرة تؤجل الخامس الموالي اللي هو 22 نوفمبر 5 نوفمبر. دائما نفس التوقيت أصلاً ألا مش فيش إعلان؟ ما عرفوش. لا في الإعلان في هنا أبو تاليون قول هذا الموظف خرج الورقة الثانية وقال لي راه ممكن نعمل قرار ما عرفوش. شو ديالك؟ وين ديالك عشان؟ حسب المدرج، فراغ المدرج. نحل عشرة وحدة الفاضل لأنه مدرج حسب البرنامج اللي عندهم في الشؤون التربوية. إذا كان شي مدرج فارغ راه مزيان. ظننت أن الإعلان يعني معلق منذ يوم الأربعاء الماضي. ها؟ لسه درا هذيك النهار أنا مش كما يقول شو خالد؟ فإذا إذا كان يوم الخميس كما أشرت هو فتح محرم، تؤجل المحاضرة إلى الخميس المقبل مع الساعة العاشرة عشرة والنصف حسب فراغ المدرج، المدرج رقم واحد. إذا ننتقل إلى المسألة الموالية وهي معنى المسألة الموالية وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يراد مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم وما المقصود بجوامع الكلم، هل هو القرآن أو السنة أو كلاهما؟ ذكرت لكم بعد قليل إخراج يعني قبل قليل يعني الدماغ شوية مشغول يعني واحد الساعة تقريبا مشي الحديثة يعني كان شي أمور مرتبطة بمواعيد الطبيب يعني ذكرت قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إخراج البخاري رحمه الله حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم عقب بعد ذلك بحديث موالي لأبي هريرة كذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن أو أومن عليه البشر وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال الشراح أو بعض شراح هذا الحديث أو شراح البخاري قالوا إن ظاهر إيراد البخاري رحمه الله لحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، قالوا أنه يقصد بعثت بجوامع الكريم هو القرآن، فظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم أي القرآن بقرينة إيراده أو إخراجه للحديث الموالي عقب الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن أو أؤمن عليه البشر، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا أو تابعا يوم القيامة. فقالوا أن من فقه البخاري رحمه الله وأنه يقصد بقول صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم أي القرآن، فرد عليهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من كتاب فتح الباري، فقال بأن الأمر غير لازم، لأن الأمر غير لازم لإيراد كذلك السنة في معنى جوامع الكلمة. أقرأ عليكم كلام ابن حجر رحمه الله، قال: قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله، أي إيراد البخاري لحديث بينما أنا نائم، وكتب هذا الحديث أولا حتى تقرن بين الحديثين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. أعيد الحديث: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. من يعيد هذا الحديث؟ تفضل شروق. أنت تقرأ من الورقة؟ لا، نريد من الحفظ. ما الفائدة من القراءة؟ Thank you. آمنة أو أمنة. نعم. إذا أقرأ عليكم كلامه. هذا هو الحديث الثاني بمناء الباب. باب خلق. نعم. نفسه إنما هو اختلاف من الراوي. يسمى الشك من الراوي. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أمنة أو آمنة؟ تفضل. وقرأنا سنة. هذا ما سيقول الآن ابن حجر رواه البخاري. نعم في نفس الباب كتاب الاعتصام من كتاب السنة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع كلم. فأورد الحديث الأول بعثت بجوامع كلم، ثم عقبه بهذا الحديث الحديث الثاني ما من الأنبياء نبي. ثم بعد ذلك تفهمون بعد ذلك كلام ابن حجر. قال ابن حجر رحمه الله تسمع الكلام، قال قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله. من أي حديث هذا الحديث يكتب؟ قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث. أي حديث هذا؟ الحديث الآن ما من الأنبياء نبي. قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله. ما هو الحديث الذي قبله؟ بعثت. قال أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن. أن الراجح عنده عند من؟ عند ابن حجر. من له جواب آخر يرفع يده؟ تفضل دوقي. عند البخاري. الراجح عند البخاري، لأن قلنا قيل يؤخذ من إيراد البخاري. قيل ابن حجر هو الذي يتكلم الآن. قيل من يراد من إيراد البخاري، والراجح أن الراجح عنده يقصد البخاري، أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم أي القرآن، وليس ذلك بلازم. وليس ذلك بلازم أي أن هذا الحديث الثاني يدخل فيه كذلك السنة، تدخل فيه كذلك السنة، فيحتمل القرآن ويحتمل السنة. قبل أن نكمل كلام ابن حجر رحمه الله، نقف عند قوله رحمه الله قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده هو القرآن، أو أن الراجح عنده بجوامع الكلم هو القرآن. نتحدث أو يتحدث العلماء في مسألة متعلقة بمنهج البخاري في الصحيحين، وهو متعلق باستنباط الفوائد من الحديث. ماذا يسمى استنباط شيء من الأحاديث أو من الآيات؟ يسمى فقه. نعم يلا ميت. تفضل شكل. يقال بأن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه. نعم. وموجه الدلالة بهذا الكلام في ما نحن فيه بصدده. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. ثم هذه النقطة الأولى وهي التبويب. باب الاعتصام بكتاب السنة هذا الأصل واسم الكتاب. ثم زاد عنوانه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. ثم تأملوا أو سمعتم كلام ابن حجر، أعيده لكم. حين يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن نرجعها إلى آخره. تفضلي. لا نقتصر تقيتنا ما ذكرتي صحيح، ولكن نقتصر على وجه إيراد أو وجه دلالة قولنا أو كلام قولنا أن من فقه البخاري أو فقه البخاري في تراجمه أو في أبوابه، ويقصد بالترجمة ترجمة الأبواب. نعم أكملي. يعني ترتيب البخاري لهذه الأحاديث في هذا الباب. معجزات آية والآية تتلقى هي المعجزة والبرهان. تفضل نقب السؤال، تجيبون أولا نقب السؤال. عادي أي مطلب قالها النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري في هذا الباب. نعم. وكذلك الحديث الثاني. صحيح. صحيح ما قلت أن الوحي إجمع القرآن والسنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني قال أوتيته، أي من المكان الذي أوتيته، يعني أوتيه. ما هو السنة تنسب لمن؟ تنسب لله؟ والقرآن ينسب لمن؟ لله، فهو كلامه الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني عقب الحديث الأول وإنما كان الذي أوتيته وحيا، فوقف الشراح عند لفظه أو عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا، قال بأنه هو القرآن. صحيح، صحيح أن السنة تندرج ضمن الوحي، صحيح، ولكن في ظاهر اللفظ أنه القرآن. من يكون مسألة فقه البخاري في هذا الباب؟ قلنا فقه البخاري في تراجمه أو من أبوابه. من ألف في تراجم أبواب البخاري أو في تراجم البخاري؟ ذكرتهم لكم في الفصل الثاني. من شرح تبويبات البخاري في صحيحه؟ ومن ألف في بيان تبويبات البخاري أو تراجم البخاري في صحيحه؟ تفضل بهنا أفضلان مثل في ذلك. ابن منير صحيح مثل في ذلك. ابن منير الإسكندراني المالكي اسم كتاب كشف المتواري، كشف المتواري على تراجمي أو على أبواب البخاري. م- ممن ألف كذلك في كتاب مبارك البخاري؟ تفضل. لا المؤلفات التي ألفت على أبواب البخاري ضمن صحيحين، ماذا يقصد البخاري من باب كذا وكذا؟ فيستنبط أو ما وجه إيراد البخاري لهذا الحديث تحت هذه الترجمة، فيجمعون بين الحديث الذي أخرجه البخاري تحت هذه الترجمة فيشرحون الترجمة فيربطون الحديث بالترجمة، وهذا صنف من أصناف ومن أصناف المؤلفات التي ألفت على صحيح البخاري، وهي التي تشرح أبواب صحيحه. ممن ألف كذلك ابن رشيد السبتي، ألف كتابا سماه ترجمان التراجم، ترجمان التراجم، وهذا المؤلف هو من أحسن المؤلفات التي وضعت في بيان معاني كلام البخاري رحمه الله في أبوابه وفي تراجم صحيحه، لكن هذا الكتاب مفقود، وكثيرا ما يعتمد عليه ابن حجر رحمه الله في صحيحه أو في فتح الباري. درجاتكم إلى فتح الباري لشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني تجدونه كثيرا ما ينقل عن كتاب ترجمان التراجم، فيورد بعد الشرح يقول دائما بعد التبويب قال ابن رشيد، قال ابن رشيد من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، من مقدمة كتاب هذا الساري إلى الجزء الأول إلى الجزء الأخير الذي يشرح فيه كتاب التوحيد من صحيحين البخاري، دائما ما يذكر النقل عنه رحمه الله، ولكن الكتاب مفقود إلى الآن. سماه ابن رشيد السبتي وهو مغربي، ابن رشيد السبتي سماه ترجمان التراجم. كذلك ممن ألف في تبويبات البخاري أحد الهنود وهو الكندهلوي، كتابه مطبوع في أربع مجلدات، مطبوع في أربع مجلدات. إذا من يكمل من مسألة فقه البخاري؟ يلا تكلموا أصدقوا ألسنتكم في الخير. تفضل شنوس. لأن القرآن داخل أصلا، ثم لم تجد عن السؤال بعد. ولكن الآن نتكلم عن فقه البخاري، تفضلي. يعني بدأت أولا تكملي من الثانية. لا لم تفهموا بعد السؤال، ربما أنا المشكلة مني أنا أصلا. لازم ضروري استدراجات، هذه طبيعة الجامعة، ولا بد من استفراغات ولا بد من اقحام كان في كلام هذا، ولا بد من ساعة ساعتين لا تكفيان في إعطاء الكلام كل مسائل المنبع. قلت كيف نستنبط أو قال العلماء أن فقه البخاري في تراجمه وأن فقه البخاري كله في صحيحه، ولهذا ألفت رسائل جامعية وكتب في بيان فقه البخاري في كتاب الصلاة وفي كتاب الحج وفي كتاب الصيام وغيرها من أبواب أو كتب إصلاح البخاري. فكيف نفهم أو كيف نبين فقه البخاري من هذا المثال، من هذا الباب، من هذا الكتاب، كتاب الحسن في السنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، ثم أورد حديث أبي هريرة الأول بعثت بجوامع الكلم، ثم عقد بعد ذلك بحديث أبي هريرة الثاني وهو ما من الأنبياء المدينون إلا وفي من الآيات إلى آخره. كيف يبين للناس أن صحيح ما قاله العلماء أن فقه البخاري في تراجمه أو في صحيحه ككل؟ ذكرتم صحيح مسألة وهي قضية التركيب صحيح. تفضلي. حديث ابن الأشعري ليس في صحيح البخاري، في صحيح مسلم. وإن قلنا أن البخاري أخرج هذا الحديث، حديث ابن الأشعري، لم يخرجه في كتاب الحسن البصري. ونحن نريد بيان فقه البخاري من هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، ثم أورد الحديثين انطلاقا من هذا المثل فقط لا غير. ما قال أن أخذ قضية الترتيب، هي أشارت قبل هذا الكلام إلى مسألة الترتيب، أن البخاري رحمه الله رتب الأحاديث فأورد الأحاديث. تكلم يحاول أن يجمع هذه الأحاديث ويستخرج منها فقها من فيقسم في الباب أو يعنوي به في بابه، لما قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أورد أول باب وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، ثم أورد الحديثين. المسألة الأخرى نعم تفضل. أنه لا يريد فقط معنى جوامع الكلم أنه القرآن، لم يريد القرآن والسنة بدليل ماذا؟ بدليل تسميه كتاب، قال باب الاعتصام أو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، فأورد بعد ذلك أن المقصود بها لا يريد فقط بجوامع الكلم القرآن، إنما يريد بها القرآن والسنة. ولهذا رد البخاري ابن حجر على من قال بأن البخاري أراد فقط القرآن دون السنة. ثم مسألة أخرى متعلقة بفقه البخاري وهي ترتيبه للأحاديث ضمن الباب، لما جاء بالحديث الأول بعثت بجوامع الكلم عقب بحديث يشرح الحديث، عقب بعد ذلك بحديث يشرح الحديث، لما قال بعثت بجوامع الكلم أورد الحديث الثاني ما من الأنبياء إلى آخره إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي أوتيت وحيا، فيريد أن يبين أن الوحي إنما هو كتاب وسنة، إنما هو كتاب وسنة. هذا معنى بإجمال فقه البخاري في بيان كتابة صحيحه. من حيث التبويب او من حيث الكتب ثم من حيث التبويب ثم من حيث ترتيب الاحاديث ضمن الباب. نعم جوامع الترم. نعم تبين لهذا الافهام لهذا الافهام في استنباط الاحكام من الايات والاحاديث تختلف حسب قرائح واذهان الناس. ها فرب فقيه او عالم يستنبط وجها من الوجوه لم يستنبطها الاخر. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في مقدمه التفسير ان متاخرين ان الله عز وجل اذا كانت علومه غير مستغرب ما عثر فهمه عن كثير من المتقدمين. فالمتأخرون لابد أن الله عز وجل جعل لهم قصة مما يتهمونه وما يستنبطونه من الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فدائما المتأخر يعقب على المتقدم ويستدرك عليه ويضيف إضافات، وهذا من سنن الله عز وجل في هذه الحياة. فكذلك ماذا نتكلم؟ قبل ماذا نتكلم عن قول ابن حجر. فابن حجر رحمه الله يعقب على من يقول بأن مقصود من جوامع الكلم عند البخاري أنه هو القرآن فقط، فقال رحمه الله وأكمل لكم الكلام: وليس ذلك بلازم، فإن دخول القرآن في قوله بعثت بجوامع الكلم لا شك فيه، وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن. ثم ذكر أمثلة لجوامع الكلم من القرآن، ثم أمثلة من جوامع الكلم من الأحاديث النبوية، ثم قال: وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه، والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه، وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به. ثم ذكر شرح رواية الحديث بالمعنى. نعم هذا الذي يرد ابن حجر عيد كلام ابن حجر. قال: قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن. قال: وليس ذلك بلازم. لا نقول قول البخاري لمن يقول، إنما استنتج واستنبط أن صنيع البخاري من إيراده الحديث الثاني عقب الحديث الأول أنه يقصد القرآن بدليل ماذا؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. فترجعون إلى شرح هذا الحديث فتجدون أن الشراح عندما يشرحون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، يقولون هو القرآن، كما أشار إلى ذلك بدر الدين العيني صاحب عمدة القارئ في شرحه أو بشرح صحيح البخاري، وسيأتي معنا كلامه. نعم. الأمل من؟ ما قال البيهقي؟ لا هذا الأمل كتب الأمل كثيرة، ولكن هو قال الأمل على صحيح البخاري على أبو صحيح لما؟ ها؟ أما هذا كثير أدب يعني القارئ المشرقي الأندلسي. إذن فالمقصود عند البخاري ليس فقط القرآن دون أو القرآن وحده، وهو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، فيدخل معه القرآن والسنة. وقد أورد البخاري رحمه الله كذلك في كتاب التعبير كلام الزهري رحمه الله، كلام ابن شهاب الزهري، وأنه أراد به السنة. كلام الزهري هذا القول الثاني ذكرنا، يعني صنيع البخاري وترتيب البخاري وتدوين البخاري في هذه المسألة. ذكر البخاري رحمه الله كلام الزهري في كتابه التعبير. نعم قال بلغني، صحيح قال بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحن ذلك. اكتب كلام ابن حجر ابن شهاب الزهري. قال ابن شهاب الزهري قال ابن شهاب الزهري عند إيراد أو عقب إيراد البخاري لهذا الحديث، عقب إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب التعبير، في كتاب التعبير باب المفاتيح، باب المفاتيح يعني كتاب التعبير هو احدى او احد كتب صحيح البخاري. ما هو اول كتاب في صحيح البخاري واخر كتاب؟ كتاب التوحيد. من يذكر بعض الكتب اخرى شافعي؟ كتاب التكفير والجهاد. اها يلا كتاب الاطعمه والاشربه. اها كتاب العلم، كتاب المغازي، كتاب فضائل الصحابه، كتاب الشروق، كتاب التفسير، كتاب صد الخمس. اها كتاب الصلاه. اها كتاب الإمام، كتاب مواقف الصلاة. أها كتاب نعم أين هو أما ظالم. أها كتاب الرقائق. أها تقدم كتاب الحج. أها كتاب الصوم أو الصيام. إيه هذا كله، ولكن يقول لي تقول أجوبة أخرى. إنما أسأل هذا السؤال لأرى هل هناك علاقة بين الطالب وبين صحيح البخاري، أو بين الطالب وبين كتب السنة. هذا هو. قد يظن الظان أنه ما وجه السؤال على الأسئلة التي تبدو تافهة أو تبدو عبثية، إنما هو لإظهار مستوى الطالب، هل له علاقة بالكتب بالمصادر، هل يقرأ كتب السنة أم لا. فأنت متخصص تخصص كتب السنة. ها تفضل دريش. نعم كتاب انكحة والنكاح. نعم كتاب احاديث الانبياء احسن. كتاب الادب صحيح، او الادب له ادبان، كتاب الادب داخل صحيح وله كتاب الادب مفرد خارج الصحيح. تقدموا كتاب الصيد. كتاب الطب. كتاب الدماء. لا دماء لا، ليش هناك كتاب دماء صحيح البخاري؟ تقدم كتاب القصاص صحيح. نعم حدود الكفارات، كتاب حدود الكفارات. اها كتاب الذبائح. نعم كتاب بدء الخلق صحيح. تأتي بأفراد من الكتب. اها كم هم عدد الكتب صحيح البخاري؟ لا ليس مجلد كتب، عدد الكتب كم؟ 97. اها صحيح. قلنا اولها كتاب بدء الوحي واخرها كتاب التوحيد. وقبل كتاب التوحيد ما هو قبل الاخير؟ مثل كتاب قبل الاخير. رفع اليد داخلكم. ما هو الكتاب الذي هو قبل الاخير؟ آخر كتاب هو كتاب التوحيد. ما هو ما قبله؟ ما اسم الكتاب الذي قبله كتاب التوحيد؟ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو 99. إذا قال ابن شهاب الزهري رحمه الله 96. من بيان حسن الترتيب، من بيان حسن ترتيب البخاري. وقد ألف فيه كتب كثيرة، خصوصا كتب الخواتم أو كتب ختم صحيح البخاري، فيبين لماذا بدأ البخاري ببدء الوحي وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم أتبعوا بحديث بدء الوحي حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني، ثم ختم صحيح البخاري وصحيحه بكتاب التوحيد، ليبين أن الإنسان لابد أن يكون أن يبدأ بالوحي وينتهي بكلمة التوحيد فيختم بها حياته. وكذلك صحيح البخاري بدأ ببدء الوحي، أول بدء الوحي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختمه بكتاب سماه كتاب التوحيد. نعم صحيح، هذه من عادة البخاري والطلبة يعلمون هذا. نعم. تقومون بعلم من حسب اسم هذا؟ لا موجودة، لا حسبت وحسم فيها الأمر، سيقول العلماء عدد أحاديث البخاري بالمكرر كذا وكذا وبدون المكرر كذا وكذا، وهذا من عادة البخاري أنه يكرر الحديث في الأبواب ويغير الأسانيد ويغير الألفاظ حسب ما يريده في صحيحه رحمه الله، حتى أنه أورد حديثا في كتاب الصلاة وهو حديث من أحاديث عائشة رضي الله عنها، لما رجع في الصحيح وجدته أنه كرره أكثر أو قرابة 37 مرة، 37 مرة يكرر نفس الحديث، حسب لا شك أنه يقدم أو يؤخر حسب الفقه المستنبط، ولهذا يقال فقه البخاري، هو يستنبط الفقه من الأحاديث فيريد وجه إرادها أو وجه الدليل من هذا الحديث، فيقول باب كذا فيريد الحديث، قد يريده بلفظه أو يغير اللفظ أو يغير السند، كذلك أنه يغير السند. عندكم كذلك حديث إنما الأعمال بالنيات وهو أول حديث أخرجه البخاري في صحيحه، فأورده في صحيحه 7 مرات. لماذا؟ لأنه يدخل هذا الحديث في كل مسألة من مسائل العبادات والإيمان ومسألة التوحيد. إنما الأعمال بالنيات، فذكر في الألواح وذكر في الصلاة وذكر في كتاب الأطعمة وذكر في كتاب النكاح وغيرها من الكتب، فكرره 7 مرات على غير أو على عكس صنع مسلم، فإن مسلما رحمه الله لا يكرر الأحاديث في الأبواب، إنما يجمع أحاديث الباب في باب واحد أو في موضع واحد. ولهذا كما أشرت لكم دائما أن الفقهاء خصوصا الفقهاء يستدلون أو يذكرون في كتبهم الفقهية، يذكرون لفظ المسلم ولا يذكرون لفظ البخاري. ما السبب؟ تفضل. أولا لسهولة الأخذ أو استخراج الأحاديث من صحيح مسلم، أولا لأنه يريدها في موضع واحد وفي باب واحد صحيح. ولنكتة أخرى، ما هي هذه النكتة؟ أبلادي؟ نعم؟ هذا في دخل في السهولة، في سهولة استخراج الحديث من صحيح البخاري. هناك مسألة أخرى، نعم؟ أن مسلما يريد الحديث بأكمله، والفقيه يريد استنباط الفقه من حديث بكامله، ولهذا يعثر عليهم استخراج الحديث من صحيح البخاري، لأنهم لا يعلمون في أي مكان، وخصوصا القدماء ليس هناك لا حاسوب ولا تقنيات لاستخراج الحديث من الشاملة وغيرها، إنما يستخرجون الحديث من حفظهم، فيعثر عليهم وخصوصا الفقيه الذي ليس له علاقة بكتب السنة، فيعثر عليه استخراج الحديث وأين أخرجه البخاري من صحيحه. وهذا هو الفرق بين اعتماد الفقهاء على صحيح مسلم دون صحيح البخاري، فكانوا يفضلون صحيح مسلم في حسن الترتيب وإرادة الأحاديث أحاديث الباب في موضع واحد، أما البخاري رحمه الله فإنه يكرر الأحاديث في تبويباته أو في أبواب مختلفة من صحيحه، فيقطع الحديث إذا كان حديث في صفحة أو في عدة جمل يذكر جملة واحدة يستدل بها في الموضع الذي يستدل به، ثم يأتي بنفس الحديث وبجزء من الحديث في موضع آخر من الأمور أو من التبويبات التي بوب بها صحيحه. نعم حبيبي. هذا هو السبب، ولكن يفضل دائما هذه المسألة يذكرونها في تفضيل أو المقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح أنه يقدم صحيح البخاري في الصحة على صحيح مسلم، ويقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري في حسن الترتيب والصياغة أو في الصناعة الفقهية. نعم. ربما هذه تحتمل، وإلا فإن البخاري هو فوق هذه المسألة. صحيح أنه بشر قد ينسى قد يقول، ولكنه حافظ الدنيا، حافظ الدنيا كما ترجم له ابن حجر في تقريب الحديث، قال حافظ الدنيا في الفقه والحديث. وقال الدارقطني رحمه الله لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح، يعني جل اعتماد مسلم على علم البخاري، لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح. في عدة مواضع من صحيحين خصوصا في مقدمة فتح الباري في هذه السائل، وحري بكم أن تقرأوا مقدمة صحيح البخاري. وإذا سألتكم الآن صراحة هل قرأتم مقدمة صحيح البخاري مقدمة فتح الباري؟ لا، يعني الفوائد والذرة المتناثرة في هذه المقدمة كثيرة. تريدون فوائد فقهية أو حديثية أو في التراجم أو غيرها من الأمور تجدونها في مقدمة أو في الجرح والتعديل وفي منهج البخاري في الصحيح، تجدونها في مقدمة فتح الباري المسمى بهذه السارية. راجعوها فينا فيها فوائد كثيرة. الحصة المقبلة سأسألكم عنها إن شاء الله. قلت قال ابن شهاب الزهري وبيختم، قال ابن شهاب الزهري أين ذكر ابن شهاب الزهري هذا الكلام؟ في السنة؟ كتاب باب المفاتيح. قال بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله، في الأمر الواحد والأمرين، ونحو ذلك. بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. ظاهر هذا الكلام، كلام ابن شهاب الزهري، أن المقصود بجوامع الكلم هو السنة، مقصود من كلام الشيخ الزهري هو السنة، فإنه شرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلمة. أرانا مضطرا للوقوف هنا إن شاء الله لحصتي المقبلة بإذن الله. مرحبا. ليه؟